الشعب العربي شعب واحد، والجيش العربي جيش واحد، ولن يفرق بيننا. الاستعمار أو أعوان الاستعمار. أنا مش هنحني ولا بنتمي ليك يا زماني، أنا مش هتسند ولا هتولد فيك يا زماني. امسح دموع طفل موجوع وحاسس بالخطر، حلمي انا في عيون الناس لكنه ده وسط الحروب